قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الخطأ والنسيان في العتاقة والصلاة ونحوه. ولا عتاقة إلا لوجه الله تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل امرئ ما نوى، ولا نية للناس والمخطئ. وقال: حدثنا الحميد قال حدثنا سفيان قال حدثنا مسعر عن قتادة عن جرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم. وقال: حدثنا محمد بن كثير عن سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن ألقمة بن وقاص الليثي قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأعمال بالنية ولامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، ويقول الامام البخاري رحمه الله: باب الخطا والنسيان في الطلاق والعتاقه ونحوها. ولا عتاقه الا لوجه الله عز وجل. مقصود البخاري رحمه الله من هذه الترجمة هو بيان أن العتق والطلاق وغيرها إنما تقع إلى تكل بها من قصد نورية، وأنه إذا حصل شيء عن طريق الخطأ وعن طريق النسيان فإنه لا يعتبر، لأن النية غير موجودة. لهذا أورد قطعة من حديث أبي عمر: إنما لكل امرئ ما نوى، قال: والمخطئ والناس لا نية له. معناه من أفراد النيات والقصود. وإذا حصل كلام عن طريق الخطأ عن طريق خط اللسان ولم يكن مقصودا فإنه لا يترتب عليه الحكم لا في الطلاق ولا في العتاق ولا غير ذلك، بل ما هو أعظم من ذلك وما هو أشد من ذلك بما يتعلق بالتوحيد، بما يتعلق بالعقيدة. إذا حصل خطأ عن طريق السهو عن طريق خط اللسان فإنه لا يؤثر. ولهذا جاء في الحديث بقصة الرجل الذي كان في بلاد ومعه راحلته، فنام وذهبت الناقة وذهب يبحث عنها يمينا وشمالا ولم يجدها، ثم جاء ونام تحت شجرة من قبل الموت وغفى إرخاءه واستيقظ وإلى ناقته واقفة عنده، فقام وأخذ بحصانها وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. يريد أن يقول: اللهم أنت ربي أنا ربي وأنا عبدك. قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذا خطأ من سبق اللسان لا يؤاخذ عليه. فإذا حصل عتاق الطلاق عن طريق خط اللسان فإنه لا يعتبر، لأن النية غير موجودة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات. ولكن المعتبر هو النية والمعتبر هو القصد. فالخطأ لا يؤاخذ عليه، وكذلك النسيان لا يؤاخذ عليه. ولكن ترتب الأحكام على ذلك. قال ولا عتاق إلا لوجه الله تعالى. لا عتاق إلا لوجه الله، لأن العتق إنما يكون لله عز وجل ولا يكون لغيره، ولكنه لا بد فيه من النية، لا بد فيه من النية والقصد. فإذا حصل عتق عن طريق الخطأ عن طريق النسيان فإن ذلك لا يعني يثبت، لأن النية غير موجودة، والعبرة إنما هي النية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل امرئ ما نوى ولا نية للناس والمسلم. وهذا وجه الاستدلال على ما ترجم له، لأنه لما قال الخطأ في العتاق في الصلاة والعتاق في ونحوها أتى بهذه الجملة من الحديث وهي لكل امرئ ما نوى، بين وجه الاستدلال على ما ترجم له وهو الخطأ والنسيان في العتاق في الصلاة ونحوها، فقال ولا نية للناس والمسلم، ولا نية للناس والمخطئ، لأن كلامه الذي حصل منه لم يكن بقصد، وإنما حصل فسق لسان أو حصل سبق لسان غير مراد. يعني مثل أن الإنسان قد يتكلم بكلمة كفر سبق لسان وذلك لا يضره ولا يؤثر عليه، فكذلك هذا مثل ذاك الرجل ذكر الرحمن عبده وأنا ربه بكلمة خرجت من لسانه غير مقصودة، خطأ أخطأ من شدة الفرح. وكذلك الرجل الذي جاء ذكره أيضا في الذي قال لأن مثل فأرقوني وذروني في الهواء فأمنت أن كبر الله علي أن يعذبني عذاب الله عذاب أحد من العالمين، هذا أيضا كذلك خطأ من ناحية الخوف من ناحية الدخول، وأنه قال يعني هذا الكلام بما حصل منه من شدة الخوف، وأن عكس الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك من شدة الفرح هذا قال ما قال من شدة الخوف. الخطأ إذا حصل وطرق اللسان إذا حصل وهو كان عن طريق العقل وهو كان العقيدة فإنه لا يؤثر، فغيره من باب أولى. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا مسعر عن قتادة عن جرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم. وهذا الحديث أورد البخاري رحمه الله هذه ترجمة ويتعلق بالخطأ والنسيان، وأن الله تجاوز أمة محمد عليه الصلاة والسلام ما وسوست في صدورها، بعض الروايات ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعلم، يعني هذا أن حديث النفس وما يهجم على النفس من الوساوس والأحاسيس والأفكار التي غير مقصودة فإن هذا شيء معفو عنه لا يؤثر. لهذا فإذا حدث الإنسان نفسه بالطلاق أو العتاق ولم يتكلم به قاصدا إياه فإنه لا يحصل بذلك لا عتق ولا طلاق، وقدر حدث نفسه بأن يطلق أو أن يعتق ولم يتكلم بالعتق والطلاق قاصدا فإنه لا يترتب على ذلك حكم، لأن حديث النفس الذي يحكم على النفوس والتفكير الذي يكون في النفس إذا لم يصحبه قول أو فعل قول من لسان وعمل من جوارح فإنه معفو عنه، إن الله تجاوز لأمة ما حدث في أنفسها وأن النفس والتفكير صدورها ما لم تتكلم أو تعمل. فإذا وجد الكلام ووجد العمل بقصد وبنية عند ذلك تحصل المؤاخذة، وأما إذا حصل عن طريق الخطأ طريق النسيان وبدون قصد فإنه لا تأثير له كما تقدم، وهي قول البخاري باب الخطأ يقتضي الخطأ والنسيان والطلاق والعتاق ونحوها، يعني أنه لا يؤثر. لهذا دليل على أن الكلام هو ما يسمع من المتكلم، وأن ما يقوم بالنفس ليس بكلام. في هذا رد على من قال عن البدع أن كلام الله عز وجل هو ما يقوم بالنفس لا يسمع منه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الكلام هو ما يسمع من المتكلم، حيث قال في هذا الحديث أن الله تجاوز لأمتي ما وقف في صدورها ما لا تتكلم أو تعمل. في بعض الروايات ما حديث في أنفسها ما لا تتكلم أو تعمل، فدلنا هذا على أن حديث الناس لا يعتبر كلام، ولا يعتبر الإنسان متكلم إذا حدث في نفسه، وإنما يكون متكلما إذا تكلم وظهر منه كلام وبدا منه كلام وظهر منه كلام، سواء كان مكتوبا أو مسموعا. وأما مجرد شيء يقوم بالنفس فإنه لا يسمى كلام، ولو أطلق عليه كلام أو قول فإنه لا يطلق إلا مقيدا، كما جاء قال عز وجل ويقولون في أنفسهم ولا يعذب الله ما نقول، ويقولون في أنفسهم فلا نمشي كلمة في أنفسهم لانصرف إلى الكلام المحمود. كذلك ما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم من الركوع إلى أنس حتى يطيل حتى أقول في نفسي قد نسي، حتى أقول في نفسي قد نسي. كذلك بين السجدتين يعني يطيل حتى أقول في نفسي قد نسي، فكلمة في نفسي يعني معناها حتى لها في نفسي بذلك، فلا يطلق على ما في النفس انه كلام، واذا اطلق عليه قول في بعض الاحيان فلا بد لتقييده بما يدل عليه، وهو كما جاء في القران يقولون بانفسهم، وكما جاء في السنه في كلام انس رضي الله عنه حتى اقول في نفسي قد نفسي، لا يقول يتكلم قد نفسي وهو في الصلاه، وانما يقع في نفسه لانه نجم. فإذا الكلام هو ما يسمع من المتكلم وما يظهر من المتكلم، أما ما في النفس وما يقوم في النفس ليس بكلام. الله عز وجل قال وإن أحد من الشياطين شيئا حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله، لأن يعني من يقرأ كلام الله على أن يسمعه، فهو هذا القرآن الذي في المصاحف محفوظ الصدور هو كلام الله سبحانه وتعالى، فقال به انه جليل من الله عز وجل واجابه الى محمد عليه الصلاه والسلام، وقد سمع عليه الصلاه والسلام كلام الله من الله الذي واثقه واسري به ورد به الى السماء ولك الاسرى والمعراج، سمع كلام الله من الله. وذلك موسى على الصلاة والسلام سمع كلام الله من الله، لهذا يقال له كلمة الرحمن، ومحمد عليه الصلاة والسلام أيضا يقال له كلمة الرحمن، لأن الله تعالى كلمه لما عرج به إلى السماء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم في الإسلام جرارة الموقع هذا من التابعين من خيار التابعين، قد كانت وفاته رحمه الله انه مات فجأة في الصلاة، فذكر ابن كثير وغيره عن تفسير قوله فإذا نظر في المنظور انه كان يخلي الناس، قرأ هذه السورة ولما جاء عند هذه الآية شهق ومات وهو يحذر الناس من الله. عن ألقمة بن وقاص الليثي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأعمال بالنية ولامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا حديث وأول حديث أورده البخاري في صحيحه حديث من أعمال النيات أورده هنا من طريق هذا الطريق التي أورده فيها في أول صحيح لأنه الناس أورده من طريق الحميدي شيخه وهنا أورده من طريق الشيخ الآخر فالحميدي هو الذي في الإسناد الحديث الذي قبل هذا أن الله تجاوز الأمة في مواقف في بلوغها عبد الله بن الزبير المكي عبد الله بن الزبير المكي ومشهورا بنسبته إلى حنين وحجته من أجداده ولهذا يقال له ينكر بهذه النسبة فقط كما هنا أنه قال عبد الله الحميدي في الحديث الذي قبل هذا. وأما في هذا الحديث فإنه أورده من طريق آخر غير طريق الحميدي على عادته إذا أورد الحديث فإنه يرجع من طريق أخرى قد يكون بلفظ آخر كما هنا لأن اللفظ هنا يختلف عن اللفظ هناك وشيخه يختلف عن شيخه هناك يعني هنا اختلف الشيخ وإلا بقية الإسناد قناه عن سفيان بن الغوطة وإنما الاختلاف الشيخ سفيان محمد بن كبير وهناك الحميدي وكذلك أيضا جاء في مواقع أخرى عن طريق مشايخ آخرين والإسناد هو يعتبر من قرائن الصحيح لأنه جاء عن عمر ثم ألقى الوقاف عن عمر عن ابن إبراهيم التيمي ثم يحزن سعيد الأنصاري ثم كثر ناقلوه عن يحيى بن سعيد الأنصاري. وأما فوق ذلك فوق يحيى ومن يحيى على فوق فإنه جاء من طريق واحد ولهذا يقال أنه من الغرائب الصحيح المقصود بغرائب الصحيح ما جاء بإسناد واحد ما جاء من طرق متعددة وعن جماعة المتعددين يعني جاء عن عمر وطرق عن عمر وعن عن علقمة عن محمد إبراهيم وهكذا فهو جاء بإسناد واحد ويقال له غريب يعني باعتبار انه جاء باسناد واحد وهو صحيح لانه ليس معنى انه اذا كان غريبا انه يكون ليس بصحيح لان الغريب ما هو صحيح ومنه ما هو صحيح ولهذا يقال هذا من الغرائب الصحيحه لان يعني الغرائب الصحيحه يعني من جاء باسناد واحد ولكن رجاله في غايه الثقه والجلاله والاتقان. وإنما أورد البخاري رحمه الله هنا يبين أن العبرة بالنية في الطلاق والعتاق وغير ذلك وأن الخطأ والنسيان الذي لا نية معه فإنه لا عبرة بما يحصل عن طريق الخطأ والنسيان ولهذا ذكر في الترجمة لما جاء بقطعة من الحديث ويقوله لكل امرئ ما نوى قال والمحتوى الناس لا نية له المحتوى الناس لا نية له. هذا هو استيراد هذا الحديث في هذا الباب بيان الخطأ والنسيان والخطأ وأن الإنسان إذا حصل منه شيء ليس مقصودا إنما سبق لسان أو هو ناس فإن ذلك لا يعتبر لأنه غير ناوي والعبرة إنما هي بالنية والأعمال بالنيات. قال باب إذا قال رجل لعبده هو لله ونوى العتق والإشهاد بالعتق. وقال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن محمد بن إشعث عن إسماعيل عن قيس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما أقبل يريد الإسلام ومعه غلامه قل كل واحد منهما من صاحبه وأقبل بعد ذلك وأبو هريرة جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة هذا غلامك قد أتاك. وقال أما إني أشهدك أنه حر. قال وهو حين يقول يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة فكر نجد. وقال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت بالطريق يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجت. قال وأبق مني غلام لي في الطريق على أنها من دارة الكفر نجت. قال وأبق مني غلام لي في الطريق. قال فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بايعته فبينا أنا عنده إذ طلع الغلام فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة هذا غلامك. فقلت هو حر لوجه الله فأعتقته. قال أبو عبد الله لم يقل أبو كريب عن أبي أسامة حر. وقال حدثنا شهاب بن عباس قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس قال لما أقبل أبو هريرة رضي الله عنه ومعه غلامه وهو يطلب الإسلام فضل أحدهما صاحبه بهذا وقال أما إني أشهدك أنه لله. وهذا يقدم ويقول البخاري قال إذا قال رجل لأجله هو لله عز وجل وما يحب قال قال باب إذا قال رجل لعبده هو لله ونوى العتق. باب إذا قال رجل لعبده هو لله ونوى العتق يعني فإنه يعتق. لأن هذا اللفظ محتمل إذا يعني أريد به أحد المعاني التي يحتملها لأن العبرة بالنية. لكن إذا كان غير محتمل إذا كان غير مريد لأحد المعاني وإنما أراد شيئا آخر فالعبرة هو بالنية. وهذا الأولى قال حر لوجه الله هذا انتهى ما في إشكال. لكن الحر حددت المقصود بينت المراد. لكن إذا قال هو لوجه الله قد يكون مقصود بذلك الحر وقد يكون مقصود بذلك أن يقوم بأعمال أو يسند إليه أعمال لوجه الله عز وجل لأن يكون يعني يجعل منافع موقوفة على عمل من الأعمال يراد بها وجه الله عز وجل. يعني كان يشتغل بمسجد أو يحضر بمسجد أو ينظف مسجد أو ما إلى ذلك هو لله عز وجل من هذا العمل. لكن إذا كان الرب مقبولا وأراد به العتق فإنه الأمر بما نوى. قال هو لوجه الله ونوى العتق يعني معنى فإنه يعتق. ولكنه إذا قال هو لوجه الله وأراد أنه منافع يعني يستفاد منها في جهة معينة ويراد من ذلك وجه الله فإن العبرة كلية بمنوع الإنسان. ولكن إذا جاء شيء يحدث وفي كلمة حر لأن هذه واضحة من العبرة. إذا قال هو حر لوجه الله لم يحصل معنى آخر. لكن إذا قال هو لوجه الله فقط لأنه يحتمل العبرة ويحتمل الأعمال الصالحة التي يراد منه أن يقوم بها وأن تكون منافع مصروفة في سبيل الله عز وجل بما يعود بالخير، لا يريد ان تكون منافع له، وانما يريد ان تكون منافع في سبيل الله عز وجل. فهنا احرى بالنية. الأورد اللي خير رحمه الله في هذا قصة المشيع أبي هريرة وغلام له للنبي عليه الصلاة والسلام رجال الإسلام وقصة الرسول عليه الصلاة والسلام، فظل كل واحد منهما فاعل لاها بعضهم عن بعض في الطريق وصرف ولم يتلاقوا إلا عند النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أبو هريرة سبق إلى الوصول إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وبينما أبو هريرة جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم مع جماعة من أصحابه اطلع عليهم الغلام، غلام أبي هريرة الذي قد ولى وأولى كل واحد منهما صاحبه، فقال هذا غلام جاء، قال أشهدك أنه لوجه الله أنه أقر لوجه الله. في بعض الروايات أنه لوجه الله وما قال حر، وهذا هو محل الشاهد، لأنه إذا لم تأتي كلمة حر صار محسن للعصر وللعصر. فإذا أريد في أحد الاحتمالات الذي في العصر صار إليه، فإذا أريد الاحتمال الآخر الذي هو قوم يقضي في مسجد أو يقوم في عمل من الأعمال لوجه الله عز وجل، فإنه لا يفرق إلى ما طرفه إليه سيده. قال باب أم الولد. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربها. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن يقبض إليه الابن ابن وليدة زمعة. قال عتبة إنه ابني. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الفتح أخذ سعد ابن وليدة زمعة فأقبل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل معه بعبد بن زمعة. فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي عهد إلي أنه ابنه. وقال عبد بن زمعة يا رسول الله هذا أخي ابن وليدة زمعة ولد على فراشه. ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن وليدة زمعة فإذا هو أشبه الناس به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة من أجل أنه ولد على فراش أبيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجبي منه يا سودة بنت زمعة مما رأى من شبهه بعتبة. وكانت سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب أم الولد. باب أم الولد يعني أتى بهذه الترجمة لأن أمهات الأولاد وأن الإيمان الذي يقرأهن يقرأهن وتلد لهن ولدا، لأنها يقال لها أم ولد أو لها أم ولد ولها أحكام خصوصها طلب العلماء فيها ما يتعلق إليهن. والعلماء من قال بالجواز إليهن لأنهن ملك يمين وهن داخلات في عموم ملك اليمين، ومنهم من قال بعدم الجواز إليهن إذا حصل إلى أهلهن وولدن وولدن المرأة الأمة لزوجها وأنه لا يبيعها لأنها صارت أم ولد له، وخرجت عن كونها بدعوة الشرع تمنع زوجها. اختلفوا في ذلك، منهم من قال لي البيع لأنهم مجانين ويكون في مطلع في مجانين في بيع وغيره. منهم من قال بأنهم لا يدعنا يستدلون على ذلك بعض الأدلة ومنها ما سبق أن مر بنا وأن هذا رضي الله عنهم وأرضاهم لما في بعض الغزوات لما أخذ النبي النساء جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله إننا نحاجة إلى الإيمان والإجماع ولكننا نحب الأبناء فهل نعزل منهن؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنه ما من نسمة إلا وقد إلا وهي كائنة أو إن شاء الله عز وجل تخلق فإنها لابد أن توجد سواء حصل يعني سواء حصل عجل أو ما حصل عجل لأن العجل وقدر الله دخول ولد فإنه لا يمنع دخوله لأنه قد ينزل قطرة ويحصل شيء خلاف الأرض فيحصل مع الولد والولد لا يكون من كل من بل يكون من بعضه. لهذا جاء في حديث صحيح مع مسلم في حديث العجل قوله عليه الصلاه والسلام ليس من كل من يكون ولد ليس من كل من يكون ولد وان معناه انه قد يحصل بقطره من القطرات فقضيه العجل لا تمنع الولد اذا شاء الله عز وجل رسوله وقدر وجوده فان العجل لا يمنع منه. وكونهم جاءوا لنا على الصلاة والسلام وقالوا يا صلاة أسماء يعني يريدون أسماءنا بها وقلنا هل نعجل لأننا حتى لا يحملنا ولا يكون أمهات أولاد لأنه معنى هذا أنه إذا أولدها معنى ما تمكن من بعده إذا أولدها ما تمكن من بعده لذلك نحن نحب الأسماء فهل نعجل يجبنا حتى لا يحصل ولد ونبعى فنبين ان الله الله خطر الولد وكتب ان الولد يعني ان قوم العجل لا يحول بينه يعني لا يحول بين ذلك وراجع ليس من كل من يكون ولد فالولد يأتي بقطرة لكي يسير اذا خطر الله حصوله اذا خطر الله حصوله لانه لا بد وان يوجد وهذا من الاستدلال الذي هي القائلون بمنع بيع امهات الاولاد. اما فيما يتعلق بالعقل فان الانسان اذا اراد اعتقاهن فان هذا شيء طيب وشيء مخلوق لان المحذور هو البيع واما قضيه الاسر يعتقها ويجعلها حره بوجه الله عز وجل هذا في أرضي حقا ربي رحمه الله عنده بالترجمة الحديثين حديث أشار إليه وقد صدق أن جاء في حديث أبي هريرة في أول باب الإيمان وهو الذي فيه نسب نبي جبريل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وسؤال عن الإيمان والإيمان والإحسان وكان ومنه السؤال عن أشراط الساعة ومنها أن تريد الآية ربطتها تريد الآية ربطتها إن أو ربطها المقصود في ذلك الرب هو المالك والسيد ومعنى هذا أنه يكون بمنزلة سيده وهو يكون فإنه سيد لها وقد نشر بتفسيرات أخرى منها ما يحدث من الحقوق وأن الأمور تتفق وتتغير الأحوال حتى يكون الذي يجب عليه الاحترام والإكرام يكون كأنه هو الذي يكون له الاحترام والإكرام وأنه بمثابة الوالد وأمه بمثابة الولد لما يحصل من العقوق وكثر بعدة تفسيرات مأخوذ من الحديث. قد سبق ذكر شيء من ذلك في أول كتاب الإيمان. وأورد حديث حديث عائشة في قصة ابن وليدة جمعة وأنه قسم فيه سعد بن أبي وقاص وعبد بن جمعة وعبد يبني لما عهد إليه أخوه عقبة أنه ولده وهو عن طريق الزنا. وعبد بن جمعة يقول أنه ولد أمة أبيه وأنه ولد على فراش أبيه. والنبي عليه الصلاة والسلام حصل الفراش وحافظ على الأنساب وقال الولد للفراش ولأهل الحجر وللثاني لا يحصل من جناء أولاد ولا يستفيد أولاد وإنما ليس له إلا الخيبة وليس له إلا التراب والنجارة وإنما الولد للفراش. فلما كان الشبه قويا بالثاني الذي هو عقبة الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسودة أم المؤمنين وتعتدي يعني هذه شبهة لأنه هو حكم بالفراش تقريبا بجانب الفراش وحفظا للأنساب. إلا أن هذه الشبهة من ناحية النسبة القوي بعقبة قال لها احتجبي عنه أمر العدل بعد ذلك. هذا الحديث على قدر الكامل يعني هو من جهة الفرق يعني أن الولد يبقى عن الأمر أنه نبقى بين الولد وهنا جاء لأنه له علاقة يعني من ناحية الفرق ومن ناحية من هذا الولد ومن جنة جنة الإمام والحق لا شك أنه إذا حصل وطاق أم الولد فهذا شيء طيب والمبادرة إلى تحديث هذا الرق على شيء مرغب به وإنما الذي يصلي فيه البيع أما كون ويعتقها هذا من جميع الأفضل. قال باب بيع المدبر. وقال حدثنا آدم بن أبي إياد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أعتق رجل منا عبدا له عن دبر ودعا النبي صلى الله عليه وسلم به فباعه. قال جابر مات الغلام عام أول. وهذا الحديث سبق عن مرة لكنه أورده هنا في كتاب الأدب لأنه له صلة به لأنه مبطر يعني علق عتقه على نوف وقال إذا مت لعبدي حر يعني فهو عتق معلق في وفاته. وقيل له مدبر لأنه علق عتقه على الموت والموت هو الحياة يعني الموت يأتي بعد الحياة فهو دبرها يعني بعدها. وقيل للعبد الذي علق بالموت عتقه بالموت بسيده أنه مدبر. وهنا لا تترجع لباع المدبر لأن الإنسان إذا أعتق عبده عن أمر فورث الوصية. الرسول عليه الصلاة والسلام لما احتاج صاحبه دعا بالغلام ونادى عليه البيع وقال من يشتريه فاشتراه معين بن عبد الله واعطاه ثمن اعطاه ثمنه لصاحبه وقال انتفع به او اقضي به حاجته. فدل هذا على ان المدبر الذي يعلق عشقه على الموت إذا كان صاحبه احتاج أو كان عليه ديون واحتاج الأمر إلى الوفاء فإنه يباح ويقوم بوصية والوصية كما هو معلوم يجوز الرجوع فيها الإنسان عندما يكتب وصيته إذا مت سيكون كذا وكذا وكذا وكذا له أن يغير له أن يغيرها وأن يبدلها له أن يغيرها وأن يبدلها فإذا قال إن ولدي أو أمتي أو ربع الذي أصيبه يكون في كذا وكذا وكذا فله أن يغير الوصية ويقول يكون في كذا وكذا وينسى الشيء الذي قد حصل وينسى الشيء الذي قد حصل هذا يدلنا على أن المدبر عند الحاجة إليه مع حاجة صاحبه أو حاجة من له عليه الحق قابل بحقه فإنه يباع المدبر ولا يستمر على التعليق بل عند الحاجة ينهى هذا التعليق ببيعه واستفادة مالكه أو من له حق على مالكه منه. قال باب بيع الولاء وهبته. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. وهذا أيضا يتعلق ببيع الولاء وهبته. والولاء هو استفادة المعتق من معتقه يعني الإرث عندما لا يكون له قرابة لا يكون له من يرثه فإنه ينتقل الميراث إلى صاحب الولاء الذي أعتق ينتقل إلى من أعتق وهذا الولاء مثل النجاح لا يباع ولا يؤخذ كما أن النسب انفكاك منه ولا تخلص منه فكذلك الولاء وإنه مخلص لا يباع ولا يؤخذ وإنما هذا شيء ثابت لأن معناه أن المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم يعني وهم الذين يرثون تعصيبا بأنفسهم يعني لا بغيره ولا مع غيرهم فإن هؤلاء يرثون العتيق عندما لا يوجد له أولاد ولا يوجد له أب ولا يوجد له أخوة ولا يوجد له شيء عن طريق النسب فإنه إذا علم ورثته عن طريق النسب فإنه ينتقل ميراثه إلى من أنعم عليه بالعرث ومن أنعم عليه بالعرث فإن ميراثه يكون له إذا كان موجودا إلا فإنه يكون لعصبة المعتق الذين هم العصبة النفس العصبة النفس الأبي والابن والابن والأخي الشقيق والأخي الأب وال الشقيق والعمد وهكذا العصبة بالنفس الذين يرثون تعصيبا بأنفسهم يعني لا بغيرهم الأخوات الذين يرثن مع أخوانهن عصبة بالغير ولا عصبة مع الغير لهم الأخوات اللي يرثن مع البنات يرثن مع البنات أن العصبة بالنفس يحلون محل المعتق لأميرات من العتيق كل ما لا يباع ولا يباع وإنما هو شيء ثابت كما ذهب فكما أن المعتق لا يتصرف فيه فكذلك الولاء لا يتصرف فيه ما يقول الإنسان عليه الصلاة والسلام ولاء لعبدي او لعتيقي فلان او لعتيقي فلان هذا لا يجوز ولا يصح. عندما الولاء كما جاء في الحديث رحمه ورحمه لكذا لا يباع ولا يوهب. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها مشركا وقال انس قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم فاذيت نفسي وفاذيت عقيلا وكان علي له نقيب في تلك الغنيمه التي اصاب من اخيه عقيل وعمه عباس. وقال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم بن عقبه عن موسى عن ابن شهاب قال حدثني انس رضي الله عنه ان رجالا من الانصار استاذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا اذا فلنترك ابن اختنا عباس أن أنس رضي الله عنه قال إن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا إذن فلنترك ابن أختنا عباس فداء وقال لا تدعون منه درهما. قال باب إذا أجر أخ الرجل أو عمه هل يبادى إذا كان مشركا؟ قال العباس رضي الله عنه فاديت نفسي وفاديت عقيلا وسلم فقالوا إذن ولنترك لابن أختنا عباس فداء وقال لا تدعون منه درهما. المشاهد من هذا قول الأنصار ابن أختنا أيها عباس قدر من هذا لأنه كان عبد المطلب ابن عبد الأنصار ابن النجار فقدر ابن أختنا ليس هو نفسه العباس ابن الأخت ابنه أيضا كذلك. ابن الأخت يكون ابنه وأبناء أبنائه كذلك يكون أخت. وأحوال أبي أبيه أحوال له أحوال أبيه أحوال له. ومن هذه الناحية قال ابن أختنا وليس هو نفسه ابن أخت. وأن أمه الأنصار لأن هذا أم ليس أنصارية وإنما الذي أمر أنصارية هو عبد المطلب. المطلب هذا هو الذي أمه من نجمة النجار. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قدم الذي نزل على أخواله إلى النجار أخواله لهم أن عبد المطلب منهم أخواله في أن يجعل ليس أخواله لهم عبد الله اللي هو يعني أم أبيه وإنما أم جده. هنا خلاف ابن أختنا هل هنا عن أشياء من مراد الحديث يعني هنا قد لا تدعونا من المزمع قد لا وجدها لهم أن هذا حلال له وأنه لا بأس به وأن يعني شأن كشأن الأجر الآخرين فهم أن هذا حق حق لهم ويقومون على البداء أن يدفع بمقابل فدية وأن الفدية قد تكون أسير كأسير أو يدفع له مقدار من المال ويسلم من الأجر. أما أن يدفع مقدار من المال ويسلم من الأجر أو يكون شخص مثلا شخص من الكفار مثلا شخص من المسلمين أو يدفع مقدارا من ذلك. فهم أرادوا أن يتنازلوا عن البداء الذي دفع في مقابل خلة العباس من الأثر فقال لا تدعوا لا تدعوا من البداء. قال باب عشق المشرك. وقال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام قال اخبرني ابي ان حكيم بن حزام رضي الله عنه اعتق في الجاهليه 100 رقبه وحمل على 100 بعير فلما اسلم حمل على 100 بعير واعتق 100 رقبه. قال فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أصنعها بالجاهلية كنت أتحنث بها يعني أتبرر بها. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف لك من خير. هذا صلى الله عليه وسلم ويحكم أن تكون من إراغة الفاعل والمفعول يعني كون مشرك يعتق أو كون مشرك يعتق. والعصف المشرك يحتمل أن تكون الإضافة إلى الفاعل أو المفعول يعني كون المشرك يعتق ويعتقه غيره أو أن المشرك يعتق يعتق غيره. والذي الحديث الذي أورده هو في عصف المشرك يعني كون المشرك يحصل منه العصف يعني ابن الإسلام رضي الله عنه سأل رسول الله عن ما كان يفعل في الجاهلية وأنه كان يأتي بأعمال يتبرر بها يتمنى بها وكان أعتق 100 رقبة وحمل على 100 بعير وكان في الإسلام كل عمل قال عمله في الجاهلية عمل طيب أراد أن يعمل مثله في الإسلام فعمل. فجاء يسأل عن يشرك كان يعمله في الجاهلية فقال لهم أسلمت على ما سلف من خير. ومعناه أن هذا الذي عمله في الجاهلية الله يأجرك عليه تخاذلك. ليس معنى ذلك أن المشرك عمله مقبول ولكنه إذا أسلم فإن الله تعالى يثيبه بما عمل في الإسلام ويتفضل عليه أن يثيبه بما حصل منه في الجاهلية لا يفوز عليه الأجر ويتفضل الله عز وجل عليه بعد أسلم بأن يثيبه على ما قد حصل منه. ليس لأن المشرك عمله مقبول فإن من عمل عملا وهو مشرك وعمله مردود عليه، ولكنه اذا وفقه الله للاسلام ودخل في الاسلام فان الله يثيبه على ما عمل الاسلام ويتفضل عليه بان يجابيه على ما حصل من الجاهليه تفضلا منه واكراما واحسانا من المولى سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى قول ربنا سبحانه في الاسلام اسلمت على ما اخلقت به، اسلمت على ما اخلقت يعني اسلامه هو الذي هو السبب في كونه يستفيد مما قدم ويستفيد مما مضى. لكنه لو مات المشرك الذي اعتق فان ذلك لا ينفع، لو مات على الشرك كما جاء في حديث عاصم وقصه بن جدعان انه كان يامر الضيف وكان كذا وكان كذا فهل ذلك نافعه؟ وقال لا ينفعه لانه لم يقل يوم رب الخليق الذي به تصديق، لأنه لم يقل يوم رب الخليق الذي به تصديق. المشرك اذا مات على الشرك اي عمل من الاعمال فانه على مشروع، قال الله عز وجل فانا الى ما عملوا من عمل فجعلناه على مشروع. والمشرك يصح عتقه اذا اعتق، المشرك اذا اعتق صح عتقه، وكذلك المشرك اذا اعتق صح اطلاق المشرك، الا ان عتق الرقبه المسلمه اولى وافضل من اعتاق الرقبه الكافره، الا فان اعتاق الرقبه الكافره ايضا سائل وسائل. إذا لم يسلم هل يثاب عليه؟ نعم، إذا أعتق عمل طيبا وراجع الكفر لا في إثابة. نعم الإثابة تحت في الدنيا، يعني كون تعجل له طيباته ويحصل يعني من الدنيا محصل، كما سبق مرة في الحديث الذي فيه أن يتصل بأمر صلى الله عليه وسلم نزل النساء وكان في مشروع وجاءه عمر ونظر في الغرفه التي وفيها فلم يرى الا ثلاثه جلود معلقه، فقال يا رسول الله ادعو الله ان يوسع على هذه الامه فان فارس والروم كذا وكذا، فقال بشكل يا ابن الخطاب ان هؤلاء حجيت لها طيبات وفي هذه الحياه الدنيا. في قلب العشر والباب طويل، هذا باب من ملك من العرب الأخير باب طويل أي مطلب يجيب على نهاية الجبعة ما هذا الوضع يعني فضل في بيع ولا يعني يقول يعني ميراثه أو الحق الذي يجيب يسوي يساقي إياه ينفق إياه عشرة دولار